بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم. زميل للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كان مدرس مع أحد إمام الدعوة، له هذا الكتاب في الواسطية، وله كتاب مختصر لهذا اسمه الأسئلة والأجوبة الأصولية مع الواسطية، مختصر هذا. له كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية 7 أجزاء، سؤال وجواب، الفقه من أول إلى آخر. مبروك يعني، مبروك، سدد الله يعفو عنه. رجل عابد عند ربه المثل في الزهد، أبو في الزهد مشهور جدا. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والكبرياء والجمال، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن بعض ما أوليه من الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبما أنه طلب مني أحد إخواننا أن أحول الأسئلة والأجوبة الأصولية إلى شرح للعقيدة الواسطية، فأجبته إلى ذلك، وزدت ما أرى أن الحاجة ماسة إليه، وحذفت ما أرى أن الحاجة إليه قليلة، وراعيت في ذلك أن يكون مناسبا للأستاذ والتلميذ، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، على أني جمعت الكثير فيه من كتب المحققين كالشيخين شيخ الإسلام مؤلف العقيدة وتلميذه ابن القيم ونحوهما، ومن الكتب التي تستمد من كتبهما وأمثال ومن الكتب التي تستمد من كتبهما وأمثالهما من المتبصرين، وسميته الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وأسأل الله الحي القيوم العلي العظيم الأول الآخر الظاهر الباطن العليم بكل شيء ذا الجلال والإكرام الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القريب المجيب، أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه ومن سمعه ومن سعى في بثه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله يا ناظرا فيه ومنتفعا منه، سل الله توفيقا لجامعه، وقل أنله إله الخلق مغفرة، واقبل دعاه وجنب عن موانعه، وخص نفسك من خير دعوت به، ومن يقوم بما يكفي لطابعه، والمسلمين جميعا ما بدا قمر أو كوكب مستنير من مطالعه. هو شاعر، الله يغفر له، وله بيصرح أنه شاعر. نعم. صلى الله. قال رحمه الله، مؤلف العقيدة هو شيخ الإسلام ومفتي الأنام المجتهد في الأحكام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ولد رحمه الله بحران يوم 12 ربيع الأول. الحراني النميري من قبيلة نمير، هو عربي ما هو كردي، أنا سيفهمونه كردي لأنه من حران، هو عربي صميم. نعم. قال رحمه الله، يرجع إلى ربيعة. نعم. قال رحمه الله، وقدم به ولد رحمه الله بحران يوم 12 ربيع الأول 661، وقدم به والده وأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق 667، فأخذ الفقه والأصول عن والده، وسمع عن خلق كثير منهم الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين والشيخ زين الدين بن المنجى والمجد بن عساكر وقرأ العرب. هو عالم وأبوه عالم وجده عالم كلهم حنابلة. أحمد هو اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام كلهم علماء فقهاء، لكن هو ممتاز فهم العقيدة السلفية والعناية بتحقيقها مسائل ورد الشبهات التي تثار عليها رد موحمة وعلى جميع أهل الطائف، وأي مسألة مسائل عقيدة ذات الشأن لا يمكن أن تعرف مذهب السلف الصالح إلا من طريق جسر شيخ الإسلام أبدا، وإذا ما أخذته من طريقه فأنت ما تفهم المسألة جيد. رحمه الله. نعم أحسن الله لي. وقرأ العربية على ابن عبد القوي صاحب عقد الفرائد وعني بالحديث وسمع الكتب الستة والمسند وأقبل على تفسير القرآن فبرز فيه وأحكم أصول الفقه والفرائض وغير ذلك من العلوم وتأهل للتدريس وله دون 20 سنة وتضلع. من الله عز وجل عليه برجاحة العقل وسرعة الحفظ وقوة الذاكرة وحسن الفهم وقوة الحجة والتحمل والصبر والزهد في الدنيا والشجاعة الشجاعة في العلم والجهاد في سبيل الله إلى درجة الخصوم قالوا عنه إن رجل كل العلوم بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. قالوا لو أقسمنا إنه ما رأى أهل زمانه مثله ولا هو رأى مثل نفسه ما حدثنا، وكان يملي على نفسه ويكتب أسرع مما يقرأ القارئ، لذلك خطه ضعيف بشأن السرعة، لكن يملي على نفسه ويكتب أسرع مما يقرأ القارئ. آية من آيات الله. رحمه الله رحمة واسعة. هو أيضا شاعر مجيد، لما سئل في مسألة بأبيات شعر أجاب عليها بأبيات قال في آخرها هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء. الله أكبر. نادر نادر ما أعلم في المذاهب الأربعة أحد مثله السيرة الصدق بالعبادة واللهج في الذكر والزهد في الدنيا والفهم لمذاهب الناس الأخيار والأشرار وقوة الحجة في الرد. الله عفو عنه الله يغفر لنا وله الله يعفو عنه. الله يعفو عنه وأنا يعني من قراءتي لسيرة كذا كأني أرى محمد، حتى أني في سنة من السنين يمكن عمال في 397 رأيته في المنام لأمشي في طريق في آخر الليل مظلم أسمع عواء الذئاب اليمين ويسار مخيف يقف شعر الرأس وإذا أسمع هنا من بعد ولا أرى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهذا كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. فتلقفتها منه وطلع الصبح وانجاب كل مخوف. الله أكبر. وانجاب كل مخوف المنام نفسه. إيه يعني ظلمة كان وطلع الصبح فجأة طلع. والثانية هذه أبراحت ما في ولا شيء في الطريق. والثالثة إني أمشي بمكان منخفض طلعت على ظهره الذي طال من ظرمه على الجبل هذا وبعدين مد البصر الرؤية. عجيب يعني. كانت أول بداية تدريس العقيدة الواسطية. الله مستر الحين له 46 سنة. خير إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وتضلع في علم الحديث وحفظه حتى قالوا إن كل حديث لا يعرف ابن تيمية فهو ليس بحديث. اسمع. ما أحببتنا أحد بعد الصحابة رضي الله عنهم والأئمة ثلاثة مثل الشيخ الإسلام. مات الله. مالك والشافعي وأحمد هو بعده الشيخ الإسلام. نعم. أحسن الله لي. وألف مؤلفات كثيرة في فنون عديدة وله الفتاوى المفصلة ورد على المبتدعة. وقد ساق ابن القيم رحمه الله بعض مؤلفات شيخه رحمه الله فقال: وله المقامات الشهيرة في الوراء قد قامها في الله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل مكان، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضير الداني. فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني. شيخ الوجود. نعم. أحسن الله. شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود الوجود له ربيع ثاني. وقرأ تصانيف الإمام وكتبه ولقد قرأت أكثرها عليه فزادني والله من علم ومن إيمان. يقوله ابن القيم. نعم. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. شيعة الشيطان. نعم. وكذاك أهل العلم يدرون أنهم من 70 سنة أو أكثر يشترون كتاب منهاج السنة ويحرقونه من أوقافهم الله يخزيهم من شدة بغضهم له. كانوا هم السبب في رواج طباعته. ما يخسر اللي يطبعه. إيه يشرونه في العراق وفي مصر وكل شيء يحرقونه لأنه أشد كتاب عليهم، لأنه فيه تحقيق تاريخي وفيه إنصاف للسلف وفيه رد شبهاتهم رد مرتب. ماذا قرئ علينا من هذه السنة من أول إلى آخر. عجيب يعني اسمه تحقيق تاريخي. نعم. الله أكبر. وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. وكذاك أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتب نسماني. وكذا جواب للنصارى فيهما يشفي الصدور وإنه سفراني. وكذاك شرح يعني مجلدين كتابين. نعم. أحسن. وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني شارح المحصول شرح بياني. فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان. وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي العالم العلوي العالم العلوي. وكذا حدوث وكذا حدوث العالم العلوي العالم العلوي عالمي. وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه أتم والسفلي فيه أتم بيان. وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان. كتاب الاستقامة مناقشة الصوفية مع أنه لين معه رحمه الله ويحسن الظن بعباده. نعم عشان أقول لك قواعد الاستقامة هو الاستقامة هو الاستقامة. كان الشيخ بن سعد يميل إلى أنه كتاب مفقود. نعم الله أكبر. وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى الأولى. نعم. وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران. سفر لطيف فيه نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان. وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس والوجدان. ينكرون كلام الله أنه تكلم حقيقة، لا يكون هو في النفس، يعني بمثابة اللوحة، وأن جبرائيل هو الذي عبر عنه فقط. هم يقولون أنه حكاية أو عبارة، هذا مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية. الحكاية يعني أنه تسجيل صوت وذاك صدى رجع الصوت. نعم أحسن الله لي. عبارة أنه ترجمة، والحكاية هي الصدى والرجع. نعم أحسن الله لي. وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من المئتين في الحسبان. أكثر يعني. نعم. وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان. وكذا فتاوه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم. شوف كتابه إلى ملك قبرص لشان أسر المسلمين اللي عنده، كأنه هو لأمر المسلمين. الله أخبرنا. الله. وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان. بلغ الذي ألفاه منها أنه التقى بأبي حاتم أبي حيان، ذهل منه أبو حيان من قوة حجته وفصاحته، وصار يورد عليه بعض مسائل في النحو والعرب في استدرك عليه الشيخ الإسلام، يقول غلط، رأيك غلط، يقول هذا في كتاب النحو السيبوي، يقول حتى غلط. بعد يمكن 4 مرات وكذا تكدر ذاك أبو حيان، فالتفت الشيخ قال أخطأ سيبوي في كتاب الكتاب في 80 موضع لا تحسنها أنت في الأعراب. يعني ناقش الفلاسفة والمنجمين والمتكلمين وكل الطوائف الضالة حتى الملاحدة، رد عليهم، حتى الشعراء غلطهم والنحاة وغير ذلك. سبحان الله. صلى الله عليه. بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان. سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حسبان. هذا وليس يقصر التفسير عن 10 كبار ليس ذا نقصان. يقولون أنه التفسير كتب في آخر حياته في السجن، 80 مجلد وأنه فقد ما يدروا عنه لأنه كان بالسجن. آخر شيء طلع عنه القلم والورق وابن القيم خلى ابن القيم في غرفة وهو في غرفة زنزانة. يقول لي الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يحدثني وشخصي أنه ذكر لنا في بولندا وسألنا عنه وما وجدنا شيء. وجدنا أجزاء بس ما لقي أكثر كسلسلة يعني. وأننا بصدد البحث كتبنا عدة مكتبات عالمية لكن يظهر أنه ما صار فيه نتيجة يعني غير الموجود هذا يجيب الستة أجزاء وسبعة بس. نعم أحسن الله لي. وكذا المفاريد التي في كل مسألة صفر واضح التبيان. وكان رحمه الله لا يبالي في مقال الحق يصدع به القريب والبعيد يأمر بالمعروف العدو والصديق وكان بعيدا عن المداهنة والمصانعة في أمور الدين لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان رحمه الله معظما للسلف الصالح ينقد من رآه خارجا عن طريقهم. ومما يدل على أنه محب للحق بعيد عن المداجات والمصانعة أنه لما قدم مصر عقد عدة مجالس ألقى فيها عدة محاضرات فحضر أبو حيان أحد مجالسه فأعجب به إلى أن امتدحه في هذه الأبيات: لما أتانا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ما له وزر. فرد ما له فرد داع إلى الله فرد ما له وزر يعني ما له وزير. نعم على محياه من سيم الأولى صاحب خير البرية نورا دونه القمر يعني أنه كأنه من الصحابة رضي الله عنه. نعم حبر تثربل منه دهره حبرا بحر تقال حبر والوجه الثاني حبر. الحبر من استعمال الحبر في الكتابة يعني والحبر من تحسين الكلام بإلمامه به وسعة علمه ورواية حسن عرضه وهذا معنى الحبر عند أهل الكتاب اليهود أقول حبر أو حبر. الحبر من التحبير تحسين الكلام وتزيينه والحبر من استخدام المحبرة والقلم التصنيف والكتابة. نعم ولهذا يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حبر الأمة وحبر الأمة وترجمان القرآن عظيم. نعم صلى الله عليه. حبر تثربل منه دهره حبرا بحر تقاذف حبرا. نعم حبر تثربل منه دهره حبرا دهره حبرا يعني ملابس. نعم دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر. نعم قد قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر وأظهر الحق إذ آثاره اندرست وأقبل مقام الصديق رضي الله عنه هو الصديق التيمي إيه معروف بكر التيمي بن تيم ومضر اللي صاروا في نجد أهل اللي اتبعوا مسيلمة كذا. نعم حسن الله. وأخمد الشر إذ طارت له شرر يا من يحدث عن علم الكتاب أصح هذا الإمام الذي قد كان أصح يعني اسمع له. نعم حسن الله. يا من يحدث عن علم الكتاب أصغ أصغ بالخاء من الاستماع يعني اسمع له. نعم يا من يحدث عن علم الكتاب أصغ هذا الإمام الذي قد كان ينتظر. نعم يشير إلى أنه المجدد. ثم بعد ذلك جرى بينهما كلام في بعض المسائل النحوية وجرى ذكر سيبويه قيل إن الشيخ رحمه الله استدل على ما قاله ورأيه بأشياء اجتهادية، فعارضه أبو حيان بأقوال سيبويه، فغضب الشيخ وأغلظ القول وقال إن سيبويه ليس رسولا للنحو والعربية حتى يقبل قوله بلا حجة ولا برهان، ويلزم الناس الأخذ بكل ما قال. وقال إن سيبويه أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت، فكان ذلك سبب مقاطعته إياه، وعاد ذاما له واقعا في دينه وعقيدته، وذاكرا له بكل سوء. وما انطقه الله بالحجة أول شيء وبعدين انقلب، هذا من تسخير الله لشيخ الإسلام. نعم. وما كان دينه وعقيدته قبل هذه الحال غير دينه وعقيدته بعدها، ولكن المتغير الهوى فبعدا له. وجرى له رحمه الله محن كثيرة، منها محنة بسبب تأليفه الفتوى الحموية. كل المحنة جت على أيدي علماء وقضاة الأشاعرة، هم اللي يتسببون بالأذى جميع أنواع، ولكن ابحث عنهم وينهم ما تجدهم الحين. وش الشيخ الإسلام علم إلى درجة أنه سنين 50 سنة من يوم بدأت الدراسات المعاصرة، الذي يريد الشهرة يأخذ رسالة في الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العراق وفي مصر. هاي من آيات الله. نعم. نادحا أو قادحا. أين؟ نعم. الله عليك. وجرى له رحمه الله محن كثيرة، منها محنة بسبب تأليفه الفتوى الحموية، وجرى له رحمه الله فتياه بالطلاق الثالث. ولما كان في سنة 726 وقع الكلام في شد الرحال إلى قبور الصالحين والأنبياء، فأفتى الشيخ بتحريم ذلك، فحصل له ما حصل من علماء زمانه، وكان منشأ ذلك الهوى والحسد، فحبس رحمه الله بأمر من السلطان بقلعة دمشق، وبقي رحمة الله عليه 2 3 شهور. ولما صار بالسجن قال ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين ذهبت معي ما احتاج. قال قتلي شهادة وحبسي عبادة ونفي سياحة، وش يسوي؟ ما يسوي شيء. أنا جنتي في صدري، وجنتي في صدري، ما عندك صدري أبدا. ويقول إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها. قال ما هي؟ قال جنة الذكر. قال إنه لتمر بي لحظات، يعني وأنا أذكر الله تعالى، أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنه لفي نعيم، نعيم في الدنيا يعني، والنعيم الذي أجده بذكر الله في الدنيا إن كان في الجنة يكفي. خلاص شوف كيف. نعم رحمة الله. أين رحت معي لا يفارقني؟ أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في مجلسه في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا إلي من الخير، أو نحو هذا. وفيها قال ندمت على عمري الذي ضاع في غير معاني القرآن، مع هذا الجهد العظيم الكبير بذله والمؤلفات والمصنفات وحماية الإسلام ونشر الإسلام. يقول إني لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، استغلت في التفسير بس، تدبر كلام الله جل وعلا. نعم أحسن الله لي. وقال المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. وقال ابن القيم رحمه الله وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاء. إذا ضاقت صدورنا وحيل وتعزمنا رحنا الشيخ الإسلام وانبسطنا، إنه يسلينا ويقنعنا، يذكرنا من الآثار السلفية والعلوم وغير ذلك، ما يشرح صدورنا يجعلنا نتحمل هذا المؤذين. نعم السلام عليكم. وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله فينقلب انشراحا وسرورا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان رحمه الله في هذه المدة مكبا على التلاوة والعبادة والتهجد حتى أتاه اليقين، وذلك في سنة 728. يقول أخوه عبد الله هو آخر شيء جعل معه في السجن يخدمه بس، يقول إني قرأت القرآن أنا وياه يعني سمع له، قرأناه 80 ختمة، ما عنده كتب ولا أوراق ولا أي شيء ولا أحد ولا الطلاب إلا عبد الله بس يخدمه. يقول قرأناه 80 ختمة، بدأنا بواحد 81، فلما وصلنا إلى اقتربت الساعة وانشق القمر خاتمة السورة للمتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر توفي الشيخ وكان مريض، وأنا أقرأ عليه صحح لي وكذا وكذا يشرح لي عند الآية ذي توفي رحمه الله من الفابرة فقط. ايه شيخ الإسلام بن القيم يقول إني لما مرضت قبل توفى الشيخ ابن القيم المرض اللي مات يكونني رأيت الشيخ الإسلام رحمه الله قال لي تفطر عندنا يوم الخميس إن شاء الله، إنك كدت أن تلحق بنا لكنك الآن في طبقة ابن خزيمة يعني ما بعد صرت الباقي شوي، معناه انه في العلم بطبقة ابن خزيمة يعني متوفين قبله باكثر من 300 سنة وتوفي يوم الخميس ابن القيم. يقول رأيت ابن تيمية في منزلة فوق كثير من الأكابر. ايه مثل ما قلت لكم ما تصل لتحقيق مذهب السلف الصالح في المسألة المهمة في العقيدة الا من طريقه وجسره. رحمه الله. نعم أحسن الله لي. وقد مدح الشيخ رحمه الله بقصائد كثيرة في حياته ورثي بأكثر منها بعد وفاته، ومن مراث العلماء والشعراء التي قيلت بعد وفاته رحمه الله ما يلي. قال الدقوقي مضى عالم الدنيا الذي عز فقده وأضرم نارا في الجوانح بعده، مضى الزاهد الندب بن تيمية الذي أقر له بالعلم والفضل ضده، مضى الطاهر الأثواب ذو العلم والحجاء ولم يتدنس العقل يعني نعم ولم يتدنس بالمآثم برده، يحن إليه في النهار صيامه ويشتاقه في ظلمة الليل ورده قيام وما مات من تبقى التصانيف بعده مخلدة والعلم والفضل ولده. حما نفسه الدنيا وعف تكرما ولما يصعر للدنيات خده، وكان لنا بحرا من العلم ذاخرا فما باله لم يصف مذغاب ورده، وخلف آثارا حسانا حميدة إذا عددت زادت على ما نعده، وكان يقول الحق والحق حلوه مرير لهذا كان يكره رده، وفي الله يكره رده مرير لهذا كان يكره رده يكره يعني خصومه يكرهون رده لأنه يفهمهم قيم عليهم الحجة مثل الأشاعرة قال لهم هذه الواسطية ردوا عليه يقول امهلتهم 3 سنين ما ردوا. نعم احسن الله. مرير لهذا كان يكره رده. وفي الله لم تأخذه لومة لائم ولا خاف من غمر تشدد حرده ولم تلهه الدنيا وزخرفها الذي الغمر الحقير يعني الشيء المجهول النكرة. نعم أحسن الله. ولم تلهه الدنيا وزخرفها الذي يروق لمن لم يؤنس الدهر رشده. وكان إماما يستضاء بنوره وبحرا من الأفضال قد غيض عده. ومن مرثية الخياط الحوخي تنكرت الدنيا على كل عارف رأى منك مأهول المنازل بلقعا. فيا أحمد المحمود قد كنت للهدى منارا وللشرع الحنيفي مشرعا. لقد كنت عن شر بطيئا ووانيا وفي طلب الخيرات عجلان مسرعا. وللحكم طودا راسخا باذخ الذرى وللجود والإحسان والعلم منبعا. وركنا لدين الله حين تهدمت قواعده منه وهي قواعده منه وهي وتضعضع يصول بسيف العلم في معرك النهى وأرماح شرع الجهل أقبلنا شرعا. وكم من ظلام الظلم زحزح غيهبا بساطع نور العدل من حين شعشعا. وكم من طريق في المباحث مبهم بإيضاحه أضحى لساريه مهيعا. تولى عن الدنيا حميدا ولم يكن لزخرفها المذموم يبدي التطلعا. وعاش إلى أن مات لم يعطي نفسه بتأميل ما في دار دنياه مطمعا. ومن مرثية لبرهان الدين لفقد الفتى التيمي تجرى المدامع وتصدح بالنوح الحمام الصوادع. على ماجد جلت مآثره التي لها في قلوب العارفين مواقع. علوم وأخلاق كرام وسؤدد وجود ومجد باذخ وتواضع. وزهد وإيثار وتقوى وعفة وتلك سجايا حازها وهو يافع. هو الحبر أما المشكلات فحلها يسير لديه وهو في الحل بارع. وأما عقود الدين فهي وثيقة لديه وعنها بالرماح ينازع. تبارك من حلاه بالزهد والتقى ورصع ذاك الحلي منه التواضع. وفي الله لم تأخذه لومة لائم ورصع ذاك الحلي منه التواضع. وفي الله لم تأخذه لومة لائم وليس له في نصرة الحق وازع. وآتاه ذو العرش المجيد مواهبا وليس لما يعطيه ذو العرش مانع. أما كان في دفعات غازان جائلا بعزمة ليث لم ترعه الوقت. واجه ملك التتار غازان. نعم بالقوة والحجة. نعم بعزمة ليث لم ترعه الوقائع. يقول لجيش المسلمين ألا ابشروا بنصر على الأعداء والنصر واقع. كان التتار أفسدوا في العراق حتى جعلوا الكتب جسر للخيل على نهر دجلة وجاءوا للشام. لما سمع بعزمهم على التوجه للشام جمع أهل العلم ونائب السلطنة كانت الشام تابعة لمصر قال إنكم على خطر عظيم تهيئوا الدفاع عن دينكم وحرماتكم. هؤلاء وثنيون ما عندهم حرمة لشيء أبدا التتار. قالوا ما الرأي؟ قال الرأي إنكم تكتبون الولاية في مصر للسلطان إنهم يمدونكم بجيش ومؤونة استعدوا أنتم بما تستطيعون، فإن أمدوكم فذاك، وإلا قولوا لهم إن سنبايع واليا علينا منا ونقوم بالجهاد، ما نصرتونا فنحن سنبايع واليا منا، الأمور ما تحتمل يعني، نقوم بالجهاد الذي يسعنا. قالوا ما يبلغ هالرسالة إلا أنت. قال بلغ، وراح على الخيل البريد 8 أيام من دمشق إلى القاهرة، حتى أنه مسح على الخفين هذه المدة، قال صارت مثل الجبيرة لشدة الخوف على أهل الشام للتتار، الموضوع ما يحتمل التأخير، واصل السير. فطلب السلطان وطلب منه أن يجمع الأعيان، العلماء وقادة الجيوش والولاة وكذا، ولما اجتمعوا كلهم بحضرة السلطان بلغها رسالة لي أن أهل الشام في واجهة التتار، وأنهم هم الهدف الأول، وأنهم سيدافعون عن دينهم وحرماتهم، فإما تنصرونهم وإلا فإنهم يولون واليا منهم ويدافعون بقيادة الوالي ويخرجون عن سلطانكم. فلما أنه تكلم كلاما فصيح قوي شجاع ورصين وبعيد الغور وكذا وكذا وكذا وكذا، اتفقوا على أنهم يمدون أهل الشام وأن تجي الجيوش الشام. جاءه مقدم، لما أنه دخل التتار دمشق نصب المنجنيق في الجامع الأموي على القلعة اللي على رأس الجبل، وإذا هدوا القلعة اكتسحوا البلد خلاص، بدوا ينصبون المنجنيق. إذا الشيخ يطوف على الجيش المهيئ لمواجهة التتار يقول استعينوا بالله، اخلصوا لله، افطروا برمضان، تتقوون على عدوكم، عدوكم خطير. فترددوا قالوا من يفتينا نفطر في رمضان؟ قال انا. اخذ خبز واكله الصبح وراح لصاحب القلعة فوق، قال لا تترك القلعة، لو ما ترميهم ما تجد شيء إلا حجارة القلعة أرمهم بها. هو اللي معه ثكنة بالجبل. فلما أنهم بدوا يصبون من جنيق بالجامع الأموي موجه القلعة، دب بينهم خلاف الله حلف بينهم شقاق، فارتفعت أصواتهم وبدوا يتضاربون. قال بعضهم لبعض اخرجوا من المسجد حتى لا يراكم الناس ينقضون عليكم، حتى اما تصلحون ولا يغلب احدكم الاخر وانتهوا. فلما خرجوا من المسجد انقض الناس عليهم، وصارت هي بدايه الهزيمه، وهزموا الله تعالى وخرجوا. ولا الشاعر الخرافي يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، وعمر المقدسي رحمه الله، دخلوا القبر وجاء التتار وقتلهم على القبر. هذه من المواقف النادرة له، فهو شجاع في البيان وشجاع بالسيف والسنان رحمه الله. هذا النتيجة العملية، ولذلك حسدوه، حسدوه بقوة الرأي وسداد الرأي، ثم بالسفارة عند السلطنة في مصر، ثم بالشجاعة في الميدان، ويشبه الحرب اللي جرت بينهم بين الشيعة العلوية هذولا حافظ الحمار وعياله في جبل كسروان، إنها تشبه غزوة الأحزاب من شان كيد المنافقين وتآمر الأعداء أنها تشبه تماما يعني. وأذل الله الشيعة هؤلاء وانثبروا انكف شرهم حتى جاءوا الفرنسيين وخرجوهم وولوهم الشام، ولم مكسوحين من عهد شيخ الإسلام إلى ما جاءوا الفرنسيين عقب الحرب العالمية الثانية، هم اللي طلعوهم من الجبل وولوهم الشام. نعم أحسن الله. فأصبح جيش المسلمين مؤيدا وغازى نلاقى حتفه وهو راجع، تصانفه في كل علم بديعة وفيها لأهل الابتداع بدائع، ولم يبتغ شيئا سوى وجه ربه، وفي زخرف الدنيا عدته المطامع. فيا فوز من يحوي تصانيفه ولا يزال لها في كل وقت يطالع، علوما لمن يبغي النجاة اعتنى بها، وللناس في تلك العلوم منافع. وذو الفضل يؤتيه المهيمن فضله، ولا حاصل إلا لما هو وازع. فلم أر في عمري الذي طال مثله، وما أنا في رؤيا المماثل مثله ما رأيت مثله. نعم صلى الله. فلم أر في عمري الذي طال مثله، وما أنا في رؤيا المماثل طامع. أسى الله في الجنات يجمعنا به، فكل امرئ منا بذلك طامع. ومن مرثية ابن خضر إلى يوم هذا لا ما زال الله يغرس بالله الإسلام غرسا، لكن مثله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في نجد في الدولة السعودية الثانية قام مقام الجبال إلى درجة منه يوم اختلفوا الأمراء إذا جاء راح ذاك واحد جمع الأعراب وغيره مقطع الطرق وجاء غازي للرياض قال للحاضر ها بك قوة المواجهة ولا لا؟ قال لا والله أخويا يتفرق أول بيت المال ما أبو شيء وكذا. قال رجل اطلع منه، راح استقبل ذاك واخذ الأمان على الرياض وبايعه، وإحنا كنا عندنا واحد من هالحمولة يحمي بيضة الإسلام وحرمة المسلمين. كتب له واحد من الشايخ قال أنت مثل الطير المبرقع ما تدري وين حاطك. قال يرى الحاضر ما لا يرى الغايب. قام مقام الجبل بالكتابة والبيان وبالنصائح وبالوقوف مع الأمراء، ما حد قام أبدا. آخر شيء يكتب طلابه وطلاب العلم في نجد من كل جهة الله الله بالدعوة، قوموا بالدعوة إلى الله عز وجل، فلولا أني أخاف الأعراب على نفسي لخرجت أتجول في الدعوة، لكن يقول أنهم يعرفون مواقفي ويترصدوا لي. هو عبد اللطيف ولا محمد بن عبد اللطيف؟ نعم محمد معاصر المكان داعي ولده له. هو عجيب عجيب، جمع بين العلم ورجحة العقل و قوة الحجة ولطف العبارة والأدب العظيم. ولو ما منه إلا فكرة واحدة، لما وقع الخلاف وصار فيه قتال استدعى الإمام عبد الرحمن وقال له إن هالحمولة وقع بينهم القتال وهو أشد القاطعة قطعة الرحم، وأنت معافيك الله من هالبلية لو تزوج ذك مرت منها الحمائل الكبار فعل الله يخرج من صلبك ولد يعيد الله الملك عليه يديه. نعم قام استخير إن شاء الله، استخار ودوجع وقال له إن شاء الله رأيت الرأيك السديد من تشير، وقال السدارة وافين مع أولكم وأتلاء تاليكم، قدر الله هذا الشيء وطلع منك عبد العزيز. شوف الفراسة هذه فراسة المؤمن، هذا اسمه فراسة المؤمن ينظر بنور الله رحمه كلهم مواقع عجيبة. الله مستعان. نعم. لقد عذبوا قلبي بنار الأحبة وذاب فؤادي من فراق الأحبة. فقدت إماما كان بالعلم عاملا وكان حقيقا قامعا كل بدعة. شجاع همام بارع في صفاته يروم مراما في المراق العلية. تزهد في كل الوجود وغيره يدور على الدنيا بنفس دنية. ويلقى لمن يلقاه بالبشر والرضا بأوصافه الحسنى ونفس ذكية. ويدعو لمن قد نال من سلم عرضه ولم ينتقم ممن أتى بالأذية. يجاهد في الله الكريم بجهده. يقول إني أبحت يعني كل من أساء إلي. هو الشيخ الإسلام إني عفوت عنه. يقول أنا ما أبي حسنات من الناس، بالعفو من الله عز وجل. ويوم القيامة يقال ليكم الذين أجرهم على الله، هم أول شيء يدخل الجنة، فيقال من هم؟ يقال من عفا وأصلح. رحمه الله. نعم. أحسن الله لي. يجاهد في الله الكريم. له رسالة في الفتاوى كاتبها لوالدته وهو مصر، وهو الظاهر يستعد للسجن، تلطف له وتعذر منه وكذا وكذا وكذا، وأننا قلوبنا معكم وكذا وكذا، وعندنا من الأمور ما أشغلنا وكذا وكذا. رسالة له هو لوالدته رحمه الله، جميلة ممتعة. ورسالة الملك قبرص جميلة ممتعة. نعم. يجاهد في الله الكريم بجهده بصدق وإخلاص وعزم ونية. ويأمر بالمعروف حبا لربه وينهى عن الفحشاء نهيا بهمته. تقي نقي طاهر الذين مذنشا كريم السجايا. تقي نقي طاهر طاهر الذين. أين الثوب يعني؟ نعم. تقي نقي طاهر الذيل مذنشا كريم السجايا ذو صفات حميدة. ألا يا تقي الدين يا فرد عصره بروقك قد لاحت كشمس مضيئة. ظهرت بأنواع العلوم وجنسها وسارت بها الركبان في كل بلدة. هذه القافيتها التائية ذي ترى الشيخ له نفسه قصيدة التائية في القدر بليغة جدا جدا، ووضح مسائل القدر فيها. نعم. أحسن الله لي. وأوضحت إشكالا وبينت مبهما وأبديت أسرارا بنفس عليمة. وكم غصت في بحر المعارف غوصة ولججت فاستخرجت كل يتيمة. ظهرت بإحسان وحسن سماحة ودين وتوحيد وكل فضيلة. صبرت على الأحكام طوعا وطاعة وذقت من الآلام طعم البلية. وكنت حمولا للنوائب كلها صبورا على الأقدار في دار غربتي. لقد عشت محبوبا ومت مكرما عليك من الرحمن أزكى تحيتي. وبعد فلله المحامد كلها على ما أرانا من وضوح المحجة. وبهذا قد تم. قالوا أنه بعد وفاته بالشام 6 أشهر سمع قائل في الصين بنغلاديش يعني من وراء بنغلاديش ينادي في المسجد يقول صلوا على ترجمان القرآن شيخ الإسلام ابن تيمية. ما وصله من الخبر بعد 6 أشهر صلوا صلاة الغائب من الشام إلى هناك، مثل الدائرة الماء إذا ألقي في حجر تتسع تتسع. في ما قال الشاعر يقول إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يجحر رقاقة مثل اللمح بالبصر. ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر. إلا بقدر ما تنداح دائرة من الماء إذ يلقى فيه بالحجر. نعم. أحسن الله لي. وبهذا قد تم ما اخترناه من المراث التي رثي فيها رحمه الله، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونسأل الله الحي القيوم الحليم الكريم العلي العظيم القوي العزيز مالك الملك ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض فالق الحب والنوى فالق الإصباح محيي العظام محيي العظام وهي رميم الأول والآخر الظاهر والباطن محيي العظام مضاف مضاف إليه نعم محيي العظام وهي رميم الأول والآخر الظاهر والباطن الذي أحاط بكل شيء علما الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ييسر لدين الإسلام من يقوم بنصره ويزيل ما حدث في البلاد الإسلامية من البدع والضلالات والمنكرات التي فشت فعمت وضمت وأفسدت العقائد والأخلاق وصارت عادات عند كثير من الناس وألفها الكبير فاستهان بها وشب عليها الصغير فأحبها واستأنس بها ولم يبق من ينفر منها ويبغضها وينكرها إلا القليل فلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله ممتعة هالسيرة ممتعة نعم الله قال كاتب نفسه رحمه الله الشيخ سلمان كتبها بإحساس رفيع إيه لأنه عاش معه الكتب جمع هذا الكتب من كتب نعم صلى الله عليه قال رحمه الله من أراد طباعة هذا الكتاب وقفا لله تعالى فقد أذن له وجزى الله خيرا من طبعه وقفا لوجه الله تعالى أو أعان على طبعه أو تسبب لطبعه فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة نعم الله لي. إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله رواه أبو داود صانعه والرامي به ومنبله أو صانعه الرامي به ومنبله أو صانعه والرامي به ومنبله يعني الأوجه الثلاثة الرفع والنصب والخفض هذا لأنه على التقدير أعني صانعه هم صانعه نفر يعني عطف على عطف بيان على نفر الخفض نعم الله يبارك ما الفرق بين الرامي به ومنبل المنبل المنبل الذي يأتي بالنبل ويجعله في كبد القوس والرامي اللي يرمي نعم صلى الله عليه وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا والجهاد في طلب العلم أعظم من الجهاد في سبيل الله لأن العلم به حفظ الدين وإقامة المسلمين عليه ورد الشبهات العادية عليه هذا هو أعظم الجهاد ولهذا قال بعض العلم إن طالب العلم اللي يرى من نفسه رغبة في العلم مهمة وأهلية إنه لو تفرغ للطلب وأخذ من زكاة المسلمين إنه لا بأس فيها هو أحق بالزكاة من غيرها لو لم يجد غير هذا نعم أحسن الله لي ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، متفق عليه. قال رحمه الله: وقل لله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا خطبة العقيدة. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يكفي هذه البشارة وهالوعد من الله جل وعلا، إن الله تعالى ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليظهر دينه على سائر الأديان في كل زمان ومكان، لكن لحكم يدين الخصوم على أهل الإسلام بسبب الذنوب، بسبب كذا وكذا، وليمحص وليتخذ منهم شهداء ولكذا ولكذا، وإلا في الأصل هو نصر الدين. ولهذا أسوأ يمكن ظرف مر بالإسلام هذا الظرف اللي احنا فيه، ومع ذلك يمتد الإسلام يوميا، يدخل خلق الإسلام بدون جهد مبذول. هذا دليل أن الله تعالى متكفل بإظهار الدين، لكنه ابتلى العباد حتى يتبين من هو حريص على هذا الدين وغيور عليه وعلى حرمات الله وحقه، فيرفعه الله مقاما عنده ممن لا يبالي ولا شيء مع الناس في الدنيا كالأنعام، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. والله تعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوموا الأشهاد. وعد من الله لا يخلف الله وعد، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. ولو ما حدث من نصر الله جل وعلا بهذا الزمن السيء إلا أنها فتحت السبل لنشر الحق، حتى أن الخطبة أو الدرس أو كذا وكذا أو المحاضرة تبلغ المعمورة. يكفي هذا بدون سفر وبدون شيء، مريد الحق يصل إليه. ويكفيكم الآن أنه متون العلم، المتون المعتبرة عند أهل العلم، إنها الآن تتابع مشروحة بالصوت، مفرغة بالكتابة، مبينة عن أهل، عن أعيان من أهل العلم معروفين إن هذا هو هذه صورة وهذا صوته. يكفي فزادت جميع العوائق والحجوب الآن، مريد الحق في أي جزء من المعمورة يجد الحق. ولو ما في هذا مثل أيضا أنه مناسك الحج أنه تعلن بالصوت والصورة من أول أيام المسك حتى النهاية، ولا يوجد مظهر في العالم مثل هذا المظهر أبدا. ومن ذلك أن شعائر الصلاة ترفع يوميا من المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت والصورة، ويرى تجمع الناس وهكذا، والكتب اللي من أول تمنع عند الحدود وكذا كذا إجازة كل الحدود. هذه من آيات الله العظيم، ومن ما يسر الله عز وجل نشر دينه وهدى للخلق، أنه نشر الحق لمبتغيه في هذا الزمن بغير جهد، لا والله من الحكومات ولا من الأغنياء ولا من العلماء ولا غيره، من عنده سبحانه وتعالى. صار العالم، العالم الكبير المسلم الزاهد العابد الذي كذا كذا يقيض والله له من يسجل صوته في شرح العلم وبيان العلم وينتشر في المأمورة بدون جهد، بدون جهد. واضح هذا؟ هذه من آيات الله ومن حجج الله على الخلق، آية من آيات، ما حد كان يتصور هذا الشيء، كان صارش في مثل ما ضرت أنها جابت شبهات الملحدين وكيد الفجار والفساق وأهل الدعارة وغيره، نفع الله بها في نشر الحق وظهر الحق وإقامة الحجة على الخلق. مريد الحق يصل إليه بسهولة، هذه آية من آيات الله. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، قال إن هذا الدين لا يترك بيت مدر يعني طين وحجر مبني ولا وبر إلا دخل بعز عزيز أو ذل ذليل. وهذا كله تحقق ولله. وما من وقت لا يسلم طبيب شهير مستشرق خطير زعيم كذا كذا إلى المغني أنه يحتدي مغني ويقرأ ويطلب العلم ويطلب الحق وكذا وكذا من آيات الله. فيقيم الله عز وجل حجته على الخلق. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالحكمة ليظهره على الدين كله. الخصوم قال ولو كره الكافرون ولو كره المشركون رغم أنوفهم. نعم أحسن الله لي. قال الشارح رحمه الله الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على وجه التعظيم والتبجيل وأرفاء فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره. والألف واللام الاستغراق فجميع المحامد كلها لله تعالى فجميع المحامد كلها لله ومن أسمائه تعالى الحميد. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهل يعني الله محمود جل وعلا على حسن أسمائه وعلى علو صفاته وعلى أنواع كمالاته وعلى أفضاله وإنعامه وإحسانه وعلى تنزهه عن النقائص والعيوب مثل مخلوقاته ما هو من شأنهم. فهو محمود على كل نعمة وعلى كل تدبير وقدر وعلى كل شرع وكذا. الحمد لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله لي. هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصل الإحسان. وإثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. وغايته أنه محمود من وجه دون وجه ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات كمال جميعها فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبه. ولذلك هو الله وحده لا شريك له. الله. قال الشيخ رحمه الله والحمد نوعان حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه بنفسه من نعوت كماله. وهذا الحمد إلا لا يكون إلا لمن هو في نفسه مستحق صفات كماله وجلاله وجماله. نعم وعظمته وعزته عظمته شأنه وعز سلطانه. نعم الله لي. وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو في نفسه مستحق للحمد وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية. فإن الأمور العدمية المحضة لا مدح فيها ولا خير ولا كمال. ويعلوم أن كل من يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذي منه ما يحمد به الخلق فهو من الخالق لأنه هو اللي أعطاهم واللي أعطى الشيء أحق به أحق بالحمد. نعم الله لي. والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود. وقال وأما أهل التوحيد الذين يعبدون ولهذا شرع الله في الصلاة أن نقول التحيات لله التحايا الطيبة كلها لله عز وجل وأحق بها. والصلوات الصلوات الشعائر الشرائع والدعوات والطيبات من العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق، كل هذا لله. نعم صلى الله عليه. وقال: وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإنما في قلوبهم من محبة الله لا يماثله فيها غيرها، ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله، وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد، فهذا حمد الشكر، والأول حمده على ما فعله كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الآية. لأنه تعالى لعلمه وحكمته وخبرته طلع على مواطن الأمور، يضع الأمور مواضعها اللائقة بها والتي لا يصلح غيرها مكانه، يحمد على ذلك. ولأنه تعالى منزه عن اللعب وعن الباطل وعن التصرف بلا حكمة. نعم أحسن الله لي. وقال ما خلقنا السماوات والأرض بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، هو الذين كفروا منه. ولهذا نزه نفسه سبحانه وتعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. نعم أحسن الله عليك. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والحمد ضد الذم، والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته. لهذا افتتح الله عز وجل خمس سور من القرآن بالحمد. نعم أحسن الله. الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. نعم أحسن الله عليك. ولا يكون حمد المحمود إلا مع محبته، ولا ذم المذموم إلا مع بغضه، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود، ولا يكون حمد إلا بحب المحمود، وهو سبحانه المعبود المحمود. ولهذا كانت الخطب بالجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين. الحمد هو الثناء على الله عز وجل ما هو أهله مع حبه وتعظيمه جل وعلا، ولا يمكن أن يحمد الله عز وجل بأبلغ مما حمد به نفسه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم أحسن الله عليك. ولهذا كانت الخطب بالجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين تحميده وتوحيده، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. انتهى. ثانيا معنى الإله. أما معنى الإله فهو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصل به. المألوه المعبود بالحق يعني. نعم لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال، ولفظ الجلالة الذي هو الله علم على ذاته سبحانه وهو أعرف المعارف على الإطلاق، وكونه سبحانه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية فهو أجزم. رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه التي لا تحصى، وأعظم نعمه إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما الرسول لغة فهو من بعث برسالة، واصطلاحا إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر به. إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع. نعم صلى الله عليه. واصطلاحا إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر فهو نبي، فكل رسول نبي. مأمور هذا العبارة قاصرة. النبي أو الرسول هو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم كافرين برسالة سابقة أو لم تبلغهم رسالة سابقة، هذا الرسول. قد ينزل عليه كتاب وقد يؤمر بأن يحكم بكتاب قبله. وأما النبي هو نفس التعريف، إلا أنه أرسل إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة، يعني يخلف من سبقه فيهم، فهو مثل العالم في الأمة، يبين لهم ما احتاجوا إليه ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، ويأمهم ويكون أسوة لهم في عبادة الله جل وعلا. هكذا، فهذا هو التعريف الدقيق والجامع المانع. فكلاهما أوحي إليه بشرع، لكن مع القيود الباقية. فإنسان، يعني إن الله ما بعث من الجن نبيا ولا رسولا، حر، ما بعث من الموالي نبيا ولا رسولا، لأن الرسل لا تبعث إلا في عشرات أقوامها وعلاهم حسبا وسؤددا كمالا. إنسان حر ذكر، ما بعث الله امرأة نبية ولا أوحى إلى امرأة إلا شيء من الإلهام ونحو هذا، مثل ما أوحى إلى النحل، لكن ما يكون في شرع وللدعوة إليه. إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، وهو مأمور، أيهم النبي والرسول، كلاهما مأمور أن يعمل بما أوحي إليه، واضح؟ لكن هو مرسل إلى غيره، يبلغ دين الله وشرع الله عز وجل، ويكون أسوة لهم في العمل به. فإن بعث إلى قوم كافرين، يعني بلغتهم الدعوة لكن كفروا، أو لم تبلغهم الرسالة أصلا، فهو رسول. وإن بعث لتقرير شرع سابق في قوم مؤمنين به فهو نبي. هذا الفرق، هذا الفرق بينهما، فرق، وهو هذا، إنه إن بعث إلى قوم كافرين لم تبلغهم رسالة سابقة أو بلغتهم وكفروا بها فهو رسول، وإن بعث إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة يجددها لهم ويبين لهم اختلفوا فيه ويكون أسوة لهم شاهدا عليهم فهو نبي. وقد ينزل عليه كتاب وقد لا ينزل عليه كتاب. يعني مثلا هارون ما أنزل عليه كتاب، أنزل على موسى كتاب، واضح؟ إسماعيل وإسحاق ما أنزل عليهم كتاب، لأن كتابهم صحف إبراهيم أبيهم، واضح؟ ولما أن إسماعيل أرسل إلى جرهم لم تبلغهم رسالة سابقة، وصفها الله عز وجل بالرسالة، كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وأخوه إسحاق أرسل إلى قوم أبيه في الشام، وصفه الله بأنه صديق النبي، لأنه مقرر شرع به في قومه الذين آمنوا به. ولوط أرسل إلى قوم آخرين وهو تلميذ إبراهيم وابن عمه، وصفه الله بالرسالة. منهم من ينزل عليه الكتاب، ومنهم من لا ينزل عليه الكتاب، ومنهم من يجمع له بين كتابين مثل عيسى عليه السلام بالتوراة والإنجيل، وسيحكم آخر الزمان بالقرآن العظيم والسنة، ثلاث كتب. والخلاف في آدم عليه السلام، هل هو نبي رسول أو نبي فقط، نحو نبي الرسول لأمرين: الأول إنه صاحب شريعة، أول شريعة على وجه الأرض بأحكام تخصه هو وعائلته، وثانيا إنه إلى قوم لم تبلغهم رسالة سابقة، ما بلغت ولا منه اللي هم أهله وذريته، فهو رسول، هذا صحيح. وأما كونه اشتهر على لسنة أهل العلم وغيره إن أول رسول أرسله الله عز وجل هو نوح عليه السلام، هذا بقيد، يعني بعد ظهور الشرك، بقيد بعد ظهور الشرك، أول رسول أرسل بعد ظهور الشرك هو نوح عليه السلام، لأن الناس كانوا على شرعة آدم عليه السلام 10 قرون، قرون طويلة جدا، وصار بعده ابنه شيث نبي خلف آدم عليه السلام في أهله وذريته. ولما ظهر الشرك بعد من درس العلم تلاشت آثار النبوة، نسي العلم وساء الفهم وكذا، أرسل الله تعالى نوح عليه السلام حين وقع الشرك وظهر لأول مرة، فإن أول ما ظهر من بني آدم أول شيء الكبائر بسبب الحسد كقتل أحد ابني آدم لأخيه، قال لأقتلنك، هذه كبيرة، كبيرة تقتل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ثم ظهرت البدعة قبيل زمن نوح عليه السلام اللي تمثلت في تصوير الصالحين والعكوف عند صورهم، هذه البدعة، وهذا شر البدعة، وأن تقدح في الدين وتؤدي إلى الشرك. لما هلك فيهم صالحون في زمن متقارب، وكان قد اندرست آثار النبوة ونسي كثير من العلم، وغلبت العاطفة مع الجهل، فظهرت البدعة، ثم بعد ذلك ظهر الشرك. ولهذا تعين على أولي الأمر من العلماء والحكام في جميع الأزمان والأماكن أن يجاهدوا في إزالة المنكرات، خصوصا إذا ظهرت الكبائر، يعني لأنها مقدمة لظهور البدع، فإن ظهرت هذه الكبائر فالبدعة على أثرها. فالكبائر تضعف الإيمان والتوحيد، والبدعة تقدح في الإيمان والتوحيد، في الصميم تقدح. فإذا تركت البدعة ظهر الشرك، وإذا ظهر الشرك بعده إيش؟ الكفر. والمشرك كافر والكافر مشرك، لكن المشرك أظهر الشرك وأخفى الكفر، جحد التوحيد باطلا، والكافر مشرك، لأن الكافر أظهر الكفر واتخذ إلهه وهواه باطلا. فإذا اجتمع الشرك والكفر ظهر الإلحاد، ظهر الإلحاد، إنكار الوجود، وجود الله عز وجل وإنكار حقه. هذه السلسلة مشؤومة، فيتعين على أهل الإسلام محاربة هذه، أولها الكبائر، فإن لم تحارب أو حوربت بضعف ظهرت البدع، فإن لم تنكر ترد الحجج والبينات ظهر الشرك، فإن لم ينكر ظهر الكفر، فإن لم ينكر ظهر الإلحاد. هذه أشأم وأشر سلسلة. وهذه حبل إبليس، هذه السلسلة هي حبل إبليس. أول ما يبدأ بالتساهل في العلم الشرعي والعمل الصالح، ثم تظهر الكبائر، ثم تظهر البدع، ثم تظهر يظهر الشرك، ثم يظهر الكفر، ثم يظهر الإلحاد. ولهذا يجب على كل من حس في نفسه الرغبة في العلم وسرعة الفهم وكذا كذا أن ينذر نفسه لدين الله جل وعلا، ويعتبر نفسه طلب العلم واجب عليه عينا، مثل من عنده نوع اختصاص يجب عليه الجهاد عينا. إذا احتاج الناس إلى اختصاصه هذا أمر لا بد منه. وإذا إن الإنسان صدق مع الله عز وجل أعطاه الله بغير حساب، أعطاه العلم وأعطاه الحلم وأعطاه العقل وأعطاه السداد وأعطاه الثبات وأعطاها الهيبة والوقار حتى يصير حجة الله في أرضه، حتى أن رؤيته تذكر بذكر الله عز وجل، تذكر بالله جل وعلا، ويكون أسوة حسنة للناس. والدعوة إلى الله بالأفعال أبلغ من الدعوة إلى تعالى بالأقوال، والكل خير. لا بد أن الإنسان يحس بالمسؤولية ويرى أن الأمور قد تتوقف عليه، هو تعين عليه أنه يطلب العلم ويحقق في العلم ويعمل بالعلم ويبلغ العلم ويجاهد في سبيله لحفظ دين الله جل وعلا ورد العوادي عنه وهداية الخلق للحق ورد الشبهات والضلالات، مثل ما يجب على أهل السلطان هذا الشيء أن يؤيدوا أهل العلم، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا اجتمع القرآن والبيان والسلطان السيف والسنان صار هذا خير للناس كله، قامت به حجة الله على الخلق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فينتبه الإنسان، فإذا جعل الله في قلب العبد الرغبة في العلم فليغتبط بهذا وليلج في باب الطلب، فإن الله يعطيه الفهم والعمل، فإن شكر هذه النعمة، نعمة العلم ونعمة الفهم ونعمة العمل، أعطاه الله عز وجل الدعوة والقبول، يسدد له الله في دعوته ويجعل له قبولا ودا في صدور من علم الله فيه الخير من عباده، وبهذا يعطيه الله عز وجل الإمامة في الدين بالصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين. وإذا جعل الله عز وجل العبد إماما في الدين، جعل الله وإياكم أئمة في دينه، جعل له القبول بين الناس، فإن الله تعالى يهيئه لمقام المحمود بحسب حاله يوم القيامة، فيكون من أعظم الشفعاء بين يديه سبحانه بعد المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام. فالعلماء رحمهم الله هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المرسلين جميعا. فينتبه لهذا. ولهذا قال تعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. واحد من الله عز وجل. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وأن تتولوا ويستبدل قوما غيركم من لا يكون مثالكم. هذا أمر لا بد من العلم به، لا بد من المجاهدة فيه، ولا بد من حسن الظن والرجاء بالله تعالى. فاسلك سبيل العلم والله اللي يوصلك، اسلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ينبغي أن الإنسان يهتم بهذا الجانب ولا يغفل عن نعمة الله عليه ليشكرها حتى يزيده الله عز وجل. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال والذين اهتدوا زدناهم هدى. وقال زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويكفي قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إما يسبقون بالنية والعمل ولا يسبقون بالنية، وهذا على الأقل لم يعطيهم الله على نياتهم خيرا من العمل. فإن العمل قد يبلغ بنية ما لا يبلغ بعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.